أحسن الله إليكم، تسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الله عز وجل يكون مع العبد إذا صلى ما دام قلبه حاضرا في الصلاة، فإذا التفت قلبه إلى غيرها انصرف عنه، هل يعني ذلك أنه ينصرف عنه كليا إلى أن تنقضي الصلاة، أم إذا اجتهد في الوساوس ومصارعتها وعاد إليه خشوع التدبر يعود ويلتفت إليه ثانية؟ ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تجنب الوساوس ثم لا يستسلم لها، يعني يظهر لي أنك صاحبة وسوسة من ما ذكرته عن السواك عن الفرشة بعد الوضوء. ينبغي أن تعود نفسك على أن تغلب هذه الخواطر والهواجس وتستعيذين بالله من الشيطان الرجيم عند البدء في الوضوء وعند الدخول في الصلاة، فقرأينا دعاء الاستفتاح ثم تستعيذين بالله من الشيطان الرجيم وتوالين القراءة، وبحول الله يزول عنك هذا الشيء إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.